معه حجه الحسين وحديث عباده بن الصامت. هذا ليس ادبا، هذا ليس ادبا مع النص، انما نحن نجمع او جماعكم يجمعون بين اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم المتعارضه في ذيل الحال او افعال، وان كانت في الحقيقه ليس بين اقوال الرسول ولا افعاله معروفه، لان الله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الاختلاف او التعارض يكون في ذهن العلماء وليس في حقيقه الامر. فابو سعيد رضي الله عنه انكر على المال، فكيف فهل يا ترى ابو سعيد قال وسكت الصحابه عن مقالته، ولا كيف يقابل فعل ابي سعيد رضي الله عنه في جمع من الصحابه دون القران من احد منهم مع قوله السلام فخذ بيده ولا تبدي على يده، وايضا حديث سامع البخاري لما قال له الا تكلم عثمان الا تكلم عثمان، قال او كلما كلمناه كلمناكم بكل ما نصحنا من شيء اتي اقول لكم عملت وفعلت وقلت. كيف يخرج هذا الكتاب بن سعيد وسكوت الصحابه عليه؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن المعرف اقرا عليه القران قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أن تزل؟ قال إني أحب أن أسمع من غيرك. فكان مشهورة النساء حتى بلغ الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال فحدثني رجل فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تدركان جمعا من بكاء وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وهو أيضا لما رأى الشيخ الحسن لما رأى شيرة فانحسر ثيابه كشف الريح عن ساقيه فظهر رفيقة ساقيه فضحك الصحابة من ذلك فقال أتعود من ذكر من رفقة ساقيه لهما أوسم عند الله من شرك يعني ابن مسعود رجل عالم إمام رجل شجاع دار القرآن في مكة رجل أذكر رسول لما قرأ رجل قال الرسول في حق عليه السلام خذ القرآن عن أربعة منهم أربعة منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ومع ذلك لما قال لذلك قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. والحجاج بن الثقفي كان أميرا في عهد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حج مع الحجاج لا تتخيل عبد الله بن عمر الذي كان يدخل الماء في موقع يديه حتى عام ويوصل الماء في غسل يديه الى الطيب ويغسل رجليه الى ركبتيه ويكفف دابته في الموضع الذي يسير فيه دابته النبي صلى الله عليه وسلم الى ان هذا مفروض به عمر رضي الله عنه. ومع ذلك لما يكون في الحج في منى مع الحجاج المنتظر الحجاج الذي هدم الذي ضرب الكعبه المنتظرين وقال سعيد بن جبير وصلى عبد الله بن جبير في الكعبه وقال في سليمان عليه السلام قولا عظيما قال قد كان صاحب اثره لما قال رب اغفر لي وهجري ملكا لا يبتغي لاحد من بعدي وقال 130 ألفا من علماء طلاب العلم وآل أنس بن مالك كل هذا يشوف في بداية الحقل الكبير في مدة الحجاج بسبب الحجاج. ومع ذلك في منى يأتي عبد الله بن عمر الحجاج ويقول الصلاة الصلاة يقول الآية بن عمر يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الحجاج برسل هؤلاء هم الصحابة هنجدني ما فيش مش طريقة تحكم هم اللي ذكرهم الله في القرآن وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القوم فهموا كيف يتعاملون مع أولادهم لما وقع منهم الظلم والشر. وقلت لنا أن هذا الرجل الحجاج وترجم له ذلك في سياق فقال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاح الدماء باب لأجل سعيد بن جبير. مع ذلك يكون هذا موقف الصحابة والعلماء في عصرهم لأنهم يعرفون خطورة وقوع السيف والخلاف بين العلماء والأمراء يعلمون ذلك تمام العلم لأنهم غيبوه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل انه لا بد ابو عبيد قاسم سلم هنا في قوله ان النظم في خلاف الطائفتين وضد الكتاب والسنه والسلطان الصحيحه الذي جعلت الايمان بالنيه والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالته ابو عبيد من نص القاعده وهي وجود رد التنازع الى الكتاب والسنه لعموم قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه وشيء نكر أي شيء كبيرا كان أو صغيرا من الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه هي طريقة أهل العلم. وقد قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. والمؤلف أبو عبيد القاسم بن سلمان من الراسخين والعلماء في أهل العلم والبصيرة وأهل العلم والبصيرة. ولذلك رد هذا النزاع لما وقع خلاف بين قوم وقوم، رد هذا النزاع بالكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة يوافق قول جمهور أهل السنة، بل ما أجمع عليه علماء السنة، وهو أن الإيمان اعتقاد وتلقف ووعد. لذلك صارت هذه المسألة رمز المستقبل. يقول البخاري رحمه الله كما ذكر حافظ بن حجر بهذه السنة عنه مقدمة في الباري قال: أخذت العلم عن حساب بن شيخ كلهم يقولوا أن الإيمان قول محمد يزيد وينقص. يعني صار هذا شعار السنة ولأهل السنة في زمان البخاري رحمه الله. كيف هذه قاعدة مهمة جدا تريد الإنسان وجود الأمر للكتاب والسنة. ولكن هنا نقطة بسيطة مهمة جدا وهي أن تحقق كل من الكتاب والسنة. أنت بتجيب آية هم بيجيبوا آية، بتجيب حديث موجود. الخوارج يستلم الكتاب والسنة والمرجئة والرافضة والصوفية، كل الناس يستلم. يبقى الفارق بينك وبين أهل البدع فارق دقيق، وهو فهم الكتاب والسنة. فهم الكتاب والسنة وهو فهم الصحابة والتابعين. لذلك الشيخ الروبي لما يستدعى المسألة مسألة الإيمان يجيب لك آيات ويثبت عليها بالأحاديث ثم أقوال الصحابة والتابعين. من سار على دربه فعلى حول المواب الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد آية حديث أقوال الصحابة والتابعين والعلماء. هذا منهج، منهج ليس لنا فيه خيار. آية وحديث وفهم الصحابة والتابعين، لا يجوز أن نأخذ منهج إلا هذا المنهج، لأن هذا المنهج هو الذي تضيع مولانا. أما يقول لنا طلعنا يعني كما قيل تمخرت تمخرت تمخرت من أول الثلثين، كذلك نحن ثم ثم ثم ثم خرجنا من المعارف الذهبية هي أن إذا تعارض أنه يتعارض العقل والنقل قدم العقل وهو لا يعقل. أنا قدم العقل وأنا أول النقل. أي عقل تتقدم؟ عقل مين؟ المدرس، الفلاح، الطبيب، المهندس، المغني، لاعب الكرة، الممثل، أي عقل تتقدم؟ وهؤلاء يقولون جميعا متغيرة متفاوتة في الفهم والإدراك. في البلد هنا ما تقوليش الشرع، تقول لي الفلك هي فلك من فوق وتحقيق. لكن لما نقول لك أرجع الأمر للكتاب والسنة لفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أن الأمر هي الاجتماع وليس الكفر. أما لما نقول رجع الأمور لعقل ده وعقل ده وعقل ده فخلاص هنا يحصل النزاع والاختلاف والجهل. نعم عايش هذا شيخ الرد تعالوا ما الذي أبدا حصل به مع الملك عبد العزيز، وإنما أنكر الربا، ولكن لم يكن وقع بيني وبين الملك لا ليس ربا، يقول طاعة منه وتكلم في إنكار المنكر وفي الكلام الحاكم، إنكار المنكر لا شيء، الحاكم على المنكر تمام؟ عمل بيت كبير تطلع على المنكر وتكلم عن الربا ويجيب الأدلة للكتاب والسنة على حرمة الربا والشبهات الربا والرد عليها، لكن لو انت تكلمت الحاكم ونصحته وما نصحش لا تطلع على المنكر اللي بيصير وحصل معايا من المكلف لا هذا رجل محروس، ولكن تنكر المنكر اي منكر تنكره بالضوابط الشرعيه ايضا تمام؟ فرق بين انكار المنكر الواحد والكلام عن ذلك. لذلك أسامة قال لما قال ألا تكلم عثمان؟ قال هو كلما كلم معه كلم لكم ألا هو ما يجيش. نعم يبقى هي القاعدة التربية الأهلية اللي وضعها أبو عبيد كان اللي كلم يعني لها الحريم تمام؟ هي وجوب رد التلازم الكتاب والسنة، ونحن قررنا أنه لا بد في فهم هذا الكتاب وتلك السنة من فهم الصحابة والتابعين والعلماء الراسخين من بعد لا بد. يقول رحمه الله والأصل الذي هو حجتنا في ذلك ابتداء ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتاب، فوجدناه قد جعل فقه الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم خطف الدين الدين فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشر سنين يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإمام المختار على خلال يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزم مسلم في الدين خير. المؤلف رحمه الله بين انه رد الانتزاع الكتاب والسنه فوجده مع الطائفه الاولى الخارجه بان الايمان اعتقاد وتلفظ وعمل، وذكر ان بدء الايمان كان بالشهادتين، الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله مع اخلاص العباد لله، وهذا هو اصل الدين واساس المله، هذا هو اصل الدين واساس المله، توحيد الله واتباع نبيه عليه الصلاه والسلام واخلاص العباده لله عز وجل. من اين يريد هذا الكلام؟ من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا بعث الله في كل أمة رسولا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي بعثه الله يدعو قومه بادئ بفتن او لبدن الى توحيد الله واخلاص الدين له، ويامرهم بعبادته سبحانه. قال عز وجل لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإذا بين أخاه صحيحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره. إذا هذا المنهج هو منهج التربية وعليه سار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال كما في مسلم أنه قال لقومه قولوا لا إله إلا الله مخلصين. ومكث عليه السلام 10 سنين في مكة أو 19 البصر من 3 أيام إلى السنة. أما جاء عليه السلام عاش في مكة كم؟ 13 عاما. لم يأكل لا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، بل يأمر بالصلاة إلا قبل انتقاله إلى المدينة بسنة، وقيل سنتين وقيل 3 سنين بعد المعراج. تمام؟ يعني الصلاة بطريقة المعروف. فما كان في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو قومه فقط إلى توحيد الله عز وجل، ووجوب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وتوحيد المذكور وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما استقر هذا التوحيد في القلوب شرعت بعد ذلك الشرائع. وعليه لو انك اردت ان تدعو الانسان غير مسلم كافر الى هذا الدين فان اول ما تدعوه اليه هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أردت أن تدعو إلى الله فأول شيء تدعو إليه هو التوحيد، حتى تكون دعوتك دعوة الأنبياء والمرسلين. أنا وكما سمعت طرفا عن بعضهم وكلهم قال ذلك، قالوا يا أخواتي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعقيدة الدولة المضية بعقد أهل الفرقة المضية قال رحمه الله أول ويأتي على العبيد معرفة الإله للتسديد. وقول الحكم في منظومته سنة الوصول إلى أهل الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فهذا لا يوافق قول الأشاعرة، لأن الأمر السلفي قال معرفة الإله بالتسديد، وأول السداد هو التوحيد. وقول الحكم معرفة الرحمن بالتوحيد هذا قول أيضا لا يوافق قول الأشاعرة. حينما نقول أن أول واجب العباد معرفة الله فهذا غلط من وجهين، الأول أن هذا قول الأشاعرة، الثاني أن المعرفة غير العلم، المعرفة غير العلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، يعني العلم يكون به يقين، أما المعرفة فإما تفيد نطفاً أو غلط نطفاً، وهذا لا يصح في التوحيد. العقيدة ما سميت عقيدة إلا لعقد القلب عليها من عقد الحق لتقويته، فلا يصح في العقيدة الشك ولا الظن ولا غلط الظن، لا بد من عقد القلب عليها وتقويته. ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن توحيده في الكتاب قال عز وجل فاعرف انه لا اله الا الله ولا فاعلم انه لا اله الا الله، قال فاعلم انه لا اله الا الله ولم يقل فاعلم انه لا اله الا الله، لان العلم يقين الجهل، اما المعرفه تفيد الظن او غلب السلطان، وهذا لا يجوز التوحيد ولا يجوز التعقيد. قال ذلك القرآن الآن على قول الشعر يجب على يجب يقعين. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يبارك هذه القلوب لنزول الصلوات وحرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة الربا، والقول كان كل ذلك أنك خمر موجود والدواوين الشعر تكتب الخمر وشرب الخمر، وكانت الرايات مرفوعه في مكه الغبار والعياذ بالله، وغير ذلك كمان موجود. وفي 13 عاما لرب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا ليس بينه وبين الحق الا ان يسمع فيتبعه فورا كما ذكرت في اول هذا الدرس اراد الدواء. ولذلك أي دعوة تسلك غير سبيل التوحيد فهي دعوة فاسدة على غير منهاج التوحيد، وأي دعوة تزهر في دراسة التوحيد فهي دعوة فاسدة على غير منهاج النبوة. ولذلك كما كان الله عز وجل في الإسلام قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال المسلم في الصحيح نحن عشر أنبياء إخوة الأعداء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والتوحيد هو الذي يدخل في جميع الشرائع لا يتغير. لذلك قال الله في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما التوحيد لم يخرج من شريعة لشريعة ولا من أمة لأمة، وكل نبي وكل رسول يأتي قومه أول شيء يدعو إليه هو توحيد الله وإخلاص عبادة الله. ولذلك من زهد في دراسة العقيدة فهذا إما جاهل وإما مغلط صح الهوى والعياذ بالله. الرسول يرسل معاك فليكن أولا ما تدعوه إليه شهادة الله لرواية أن يوحد الله بالبهائم الذي دعوة به وأتباع الكتب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد والإسلام على كما قال ابن عام الإسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والعمل. الإسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك والعمل. هذا هو الإسلام الذي يلين الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نتربى على عدم تعظيم الرجال فوق الحاجة ويعطيه العزمة. لا تريد يدرسك ولا رجل يدرسك. لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة ليسوا معصومين ولكن لابد فهم الكتاب والسنة جيد، لأنهم أفهم الناس الكتاب وأفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواه، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. يبين من أتى بكلمة التوحيد معتقدا معناها في مكة، هذا أتى دخل في الإسلام وما كان إيمانه كاملا حينئذ، كان إيمانه حينئذ كاملا. ويختلف الأمر إذا انتقل إلى ما عاش حتى ينتقل إلى المدينة. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في مكة قبل أن يصلوا ركعة واحدة، قبل المعراج، وقبل أن يزكوا، قبل أن يصوموا يوما واحدا من رمضان، وقبل أن يحج، هؤلاء ماتوا عن الإيمان الكامل والإيمان الناقص. الإيمان الكامل لماذا؟ لأنهم لم يكن فرض ساعة لهم أو يومهم إلا التوحيد. ولذلك يقول جبر ابن تيمية في الإيمان الأوسط رمضان كتابه يقول: ولو أنهم ضغطوا على ما كانوا عليه في مكة ما نفعهم ذلك، لأن الشرائع زادت بعد ذلك في المدينة. إذا هذا يدل على أهمية التوحيد. عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كله كم سنة؟ 23 سنة. 13 سنة توحيد خاص، وفي المدينة توحيد وباقي الشرائع. دين تقول يا مسكين، لأن ما أنتش عارف حاجة عن السبب، يكفيك 10 دقائق عشان تجلس التوحيد. يا كيف الرسول كان مضيع الوقت كده هباء منثورا لما هو 13 سنة يحصل على التوحيد، والأنبياء في قلبه كذلك، عشان تقول 10 دقائق تسعى للأخ يخطب ساعة كاملة التوحيد على المنبر، يقول ليه الأخ يخطب ساعة كاملة؟ يكفي 10 دقائق إشارات بس. إزاي؟ هذا بعد عن منهج الأنبياء وعن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما منهج الأنبياء في دعوة الله الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله للعبادة وإفراد الله للعبادة وإخلاص لله سبحانه عز وجل. ولما ربى أصحابهم على ذلك رأيت أناسا قرآنيين على الأرض يمشون القرآن على الأرض رضي الله عنه. أما اليوم قد تجد رجلا قد أعمل وهو شيطان في سلاح الإنسان، وربما كان فاجرا منافقا، لكن لا بد من التوحيد والدعوه الى توحيد الله واخلاص العباده لله. الانسان لو اخلص وجاهد نفسه في الاخلاص سيوفقه الله للحق. الله عز وجل قال: وهو أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الله يقين الحق والاستقامة على الحق. يقول رحمه الله: وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله تعالى ورزقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عالم. يعني اقتصر الدعوة بالوجه على التوحيد فقط، رحمة من الله للعباد ورزقا بالناس. نعم. لأنهم كانوا حديثي عالم في جاهلية وجفاء، ولو حملهم الضرائب ولو حملهم الضرائب كلها ما نفر نعم نفرت من قلوبهم وثقلت على أبدانهم. هذه أسباب حكرة الحرمين وحكم وعلم ذكرها من عدم فرضية الشيء غير التوحيد. أضاف شيخنا حفظه الله وحفظه، ولأنها يعني هذه الشرائع غير التوحيد لا تصح إلا باستقرار التوحيد وثباته في القلب. والصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله. انظر الثقة لا تكون نافعة عند الله إلا بالتوحيد. ما هي قوله إلا الله؟ ها؟ ترفع عند الناس كيف؟ ها؟ الله يعني هذا الشيء. فتنفع عند الناس يعني من السيف والبحر. ولذلك المنافقون كيف عملهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عملهم معاملات المسلمين والمؤمنين ولم يقتلوا عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال وفقه الله. طبعا الناس دي لسه عقيده شده عقيده شده، لكن ما جاءوا في السليم هكذا قال بعد إلا بعد استقرار التوحيد وثباته في القلب، لأن هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله. وهذا يدل على أنها قد تكون نافعة عند الناس. تكون نافعة عند الناس إزاي؟ تمنعك من السيف والقتل، ولكن عند الله لذلك لما جاء لما قال عبد الله بن مسعود يقول جنة عز منها كذلك، وقال ابنه عبد الله: يا رسول الله إن كنت أمام أحد أن يقتل أبي فمرني يأتيه الرأس، والله لقد علم الأوس والخزرج أنه ما يكون ما بطل أبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر أحدا به غيري أحد أن تأمر به أحد غيري فأقتله. ما أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتله كافرا فأقتله من الكافر فأدخل معه. قال يعقوب: ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أنه محمدا يقتله أصحابه. ولذلك المنافقون لما تحرروا من غزوة تبوك غير كعب ومضار وهلال رضي الله عنه في الحمد، لما جمع حلف الأسر الرسول تركهم ولا نظرهم ترك وخلص منهم تمام، وشدد على المؤمنين ثلاثة ضاقت عليهم الأرض المرعبة وضاقت عليهم النصر حينئذ وظنوا أن من جاء من الله ثم تاب عليهم ليتوب. أيضا من تسرع الشرائع لأن التوحيد لم يثبت في القلوب، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما بدأ كل نبي قومه بالتوحيد، ولو حملهم الفرائض كلها معا بل مع التوحيد نفرت منهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم. وهذا من الحكمة في التجرد في التشكيل، التوحيد يثبت في القلب، ثم بعد ذلك اصبر من شيء من البر والخير تجده ان شاء الله يانعا نافعا. لكن يدخل يقول في مساجدنا سنتعاد نقل المسجد يقول ما شاء الله مسجد عريق خرج منه سؤال الناس وليس في المسجد التوحيد كيف هذا؟ فاذا لابد ان نبدا اولا بتوحيد الله عز وجل. ولذلك في الاخره الانسان لو فعل ما فعل وشر الحق وزاد وقتل النفس ومات على التوحيد بحكمه تحت المشكله، ان شاء غفر الله له ودخل الجنه، وان شاء عذبه على قدر ذنبه ودخل الجنه. اما لو كنت حاكم طائفه قرن، حاكم طائفين في بعض الشهر على انه يظهر فيه مثلا في القرن تمام، وكان يعني اخلاقه من احسن ما يكون ومعاملاته من احسن ما يكون، ولكنه ما كان الشكل الاكبر فهو مخلد في بعض الجنه مخلد في بعض الجنه، لان اشرك لا يحبطن عمله ولا يحبطن ولو اشرك لحبط عنه ما كان يعمل. اما من مات على التوحيد يخرجه الله عز وجل من النار ولو لم يكن في قلبه الا بإثقال ذرات من النار طالما انه مات على التوحيد. ولذلك لما قالت هذه الكلمه كلمه التوحيد وهو في المعركه كما في الصحيح ان اسامه رضي الله عنه راى رجل قال لا اله الا الله من المشركين ولا تكف في الاشجار، فظن اسامه انه قال ما شكا فأومع إليه بسجده ثم ذهب. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي عليه السلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ولا يزال يعذبني حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع بين الصحابة فيما وقع بين علي ومعاوية بن جابر سمع عليه اعتزل فاهم الإشكال أنه أصاب له حراما من هذه المعركة لأنهم كانوا يعظمون أمر الإمام رضي الله عنه. إذا لابد أيها الإخوة من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكنا نظن لمن يقول أنه مضيق عليه فوق هذه الأعداد إلى ما بدأت الأحداث وتنازلت الحرية للنار وأخذت الحرية، كان أول شيء لم يريد 25 هذا العدد 26 تحت الجمع يعني الجمع الكبير عبد الشمس بجلسة لو انه صادق في حمل هذا التوحيد وتلك الرساله المحمديه 25 بدات 26 اشتغل في التوحيد كان متشوق كان مهموم بالفرق في هذا الفضل بس اين هو كان؟ ما في الدعوه في التوحيد واخلاص الله عز وجل لعباده واخلاص النيه له جل وعلا والصدق مع الله يحمل الانسان الى الهدايه والاستقامه على شرع ولي الله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت وثقلت على اعدائهم فجعل ذلك الاكرام بالالف وحدها هو الإمام المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بالمفتح كلها فكانوا على ذلك إقامتهم لمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة. وبعد الهجرة فلما تاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم فانصرف الصلاة. فتاب الناس الزكاة بالشرع انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم خاطبهم وهو بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال النبي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، فجاءت كل هذه الأوامر وتلك النواهي في مكة والمدينة في المدينة، ولم يأتي منها أمر واحد في مكة، وذلك لأن التوحيد لم يكن قد استقر بعد في قلوبهم ورضاهم، فلما استقر نزلت هذه الأوامر وجاءت تلك النواهي. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فعلي امتثلوا ولا لم يمتثلوا؟ امتثلوا. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا، وأيضا في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. امتثلوا أيضا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فامتثل الصحابة الأوامر وأيضا اجتنبوا النواهي والزواجر لما استقر التوحيد في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أقول لك: لا بد أولا أن تنشئ الناس إذا أردت أن تدعوهم تدعوهم من الله سبحانه وتعالى أن تربيهم أولا على توحيد الله وعلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. أما إذا سألت عن هذا الأصل، أصل الدين وأساس الملة بأي أمر، فهذا لا يفيدك، لا يفيدك. لبعض الناس يقول: ماشي الدعوة الفلانية عشان الناس تعرف وليس بس أن يروج التوحيد. هو لما بيبقى يقول رجل التوحيد معناها حاجه شويه، معناها ان هذه الدعوه منحرفه تماما عن منهج الانبياء. لكن من لم يفهم كلام او مجهول كلام ابن باز يظن ان هذا امر ايه؟ يعني كويسين بس ايه؟ مفيش توحيد، مفيش توحيد، مفيش توحيد. ده هو الاصل، هو القواعد اللي كنا نعرفها، الهوى بلا قواعد بلا اصول لا يستقر. ولو بنيت هو هش ضعيف اي ناس تدمره لك، لا بد من الدعوه في التوحيد واخلاص عباده الله سبحانه وتعالى. ولذا لهذا الملك الاخلاص كان قيامه بين اول الدعوه مفروض على النبي عليه الصلاه والسلام. كان في الدين في أول دعوة فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه العبادة كان الدين رب الإنسان على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا تحتاج إلى صبر، والأنبياء من أهم الأشياء التي تقدمها في حمل أهم الدعوة الإخلاص والصبر، الإخلاص والصبر. لذلك في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وراء المنع، أن هذه المنع تعرض على الصبر. ولذلك أنت في دعوتك إلى الله لا يعرف أنك سبحانه، فلا بد إليه أن تعرض نفسك على الصبر، ولا بد أن تؤمن بأنك على الحق حتى لا تزعم عنه وتزول عنه. ولكن لا بد أن يكون هذا الحق حق أخذته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول رحمه الله: وعلى هذا كل مخاطبة كانت له فيها أمر أغلب بعد الفجر، وإنما سماه بهذا الاسم بالإقرار وحده إن لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء. وجبت عليهم وجوب الأول سواء، يعني وجوب إيه؟ التوحيد، يعني وجوب التوحيد. ولذلك لا يجوز أن تشهد لي أو تستشهد لي شخصا لم يعمل شيئا بحال الصحابة الذين كانوا في مكة، لأن هؤلاء كان الواجب عليه حينئذ هو التوحيد فقط وعرف الشهادة فقط. ولا يصح أيضا أن تشفي غريب علي بن حذيفة الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من أصحاب الإسلام رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الإسلام عن يدين الحمد لله وينبغي معه. إحنا الآن من بلاد الدعوة ننتقل الآن إلى نهاية العالم، حينما يدرك الإسلام وفي سنة المال السنة الصحيح صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرك الإسلام كما يدرك وشي الثوب، يعني النفس التي تأكل إليه تأكل إليه، يعني يبحث في اللون أو يندلش. يدرك الإسلام كما يدرك وشي الثوب حتى لا يدرع ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، هذا هو الباقي من الإسلام. فقال صدق بن زهر لحذيفة قال الحديث رضي الله عنه: قال يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ زكاة لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا صدقة ولا عشرة. قال يا صيام تنجيه من النار، تنجيه من النار. ليه؟ لأن هذا هو الباقي فقط، معكش حاجة أصلا لا يدرون عنها حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا القول بلا عمل ينفعهم في هذا الوقت ولا ينفعهم، كما نفعهم في أول الدعوة قبل فرض الشرائع. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه أبو طالب وفاته جاء عنده قوم المشركين أو رجال من الكفار، فقال له: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، والرسول لا يشفع إلا برجل مسلم، لأن الله قال للكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن الكفار ولا المؤمنين. قال عليه السلام: لا يدخل الشرع المسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله؟ أظن هيقولها وما يقول مش أهم حاجة. قال: لأنه في هذا الوقت لا يمكن من لا يمكن من العمل لعدم وجود الحياة، كما أنه لم يعمل في آخر الزمان حينما يدرس الإسلام، ولم يعمل الصحابة إلا هذا قبل فضل الشرع. هذه ثلاثة حالات فقط يتفسد بها بعض الناس على أن لازمة الكلمة ترفع إلى عمل وليس لهم فيها أي دليل، ليس لهم فيها أي دليل. طبعا مع أيضا الاحتضار وتكلم في شيء السبب المضاف لا فرق بينها لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجاده. لو أنهم عند تحويل القلة إلى الكعبة أبوا أن يصروا إليها وتنسخوا بذلك الإيمان الذي لزمه مثله 16 شهرا أو 17 شهرا. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يود أن يحول القبلة إلى الكعبة المشرفة الطاهرة. فحول القبلة والصحابة كما ذكرت لكم القبلة حولة في صلاة العصر، والصحابة لا تعلم أهل قباء مسجد قباء الذي أسس على التقوى أتاهم في صلاة الفجر فتحولوا إلى جهة الكعبة وهم ركوع في الصلاة كما جاء في ذلك الخبر لما قال لهم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حولت القبلة إلى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة رضي الله عنهم جميعا. فكانوا في أول الصلاة صلوا بعض الصلوات بعض الصلاة إلى جهة الشام شكاويه فقط، والباقي صلوه إلى المدينة النبوية إلى عقد الكعبة إن شاء الله الرحمن. تمام؟ وهذا الراهب في الجهاد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على قبول فضل الواحد الذي روى لهم وقص لهم ان القبلة تحولت رجل واحد، لذلك الصحيح الذي لا دليل فيه ان فضل الواحد يقبل ولو في الاعراض. النبي عليه السلام ارسل معاذ الى اليمن يبلغ عنه هو رجل واحد، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. تمام؟ يتقابلون خبر واحد في العقيدة أو في الأحكام يخبر. وأيضا والمراد قوله ما كتب عن صلاتكم إلى بيت المقدس هذا من أقوى الأدلة في الرد على مرجعة الفقهاء القائلة بأن العمل لا يترك المسمى الإيمان. وكما ذكرت آنفا أن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ذكر أن إيمانه في هذه الآية ذكر الإجماع على أن إيمانه في هذه الآية يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاتكم إلى بيت والآية فيها رد على كل طوائف المرجئة وليس فقهاء المرجئة فقط. يقول رحمه الله وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهذا الحديث هو من البخاري ومسلم. الصحابة حزن لما قال إخواننا ماتوا قبل أن تحول القبلة، يعني كيف صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية واختتمها بهذا الختام العظيم. فقال قد نرى القلب وأجر وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى أن قال سبحانه روحكم رحيم. يقول رحمه الله فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة إلى الإيمان بعد هذه الآية؟ يعني أي دليل ينبط على أن الصلاة إلى الإيمان بعد هذه الآية؟ لما؟ لأن الدليل صريح، يعني ليس محتملا ليس فيه شك. وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، اختلف الله هذه نعم بصيحين بصيحين فقط بصيحين بصيحين بصيحين بصيحين إيمانه وفرع الله عز وجل من لا تفر أن يكون يقيم الله سبحانه إن الله للناس لرؤوف رحيم. وكان سبب أن هذا الاستقبال فالآية صريحة في دخول العمل في مسمى الإيمان وعلى الرغم من صراحة هذه الآية وقرن في ذلك إلى أن المرجع استمروا على قولهم أن العمل لا يدخل في مسمى وهذا يدل على قوة ترك النصوص الشرعية. وكما نقول ويكرر مرارا أنه من أخطر ما يكون أن الإنسان يعتقد أمرا ما ثم يلتمس الأدلة لهذا الأمر. هذا من أبرز علامات أهل الأهواء والبدع. أما أهل الحق فإنهم يأخذون المعتقد لهم من الأدلة من الكتاب والسنة. أما إذا فقط ثم تطلب من القرآن والسنة ما يخدم معتقدك صار القرآن والسنة أصل ولا فرع؟ فرع وخارج من عقلك وفكرك وفهمك. ولذلك ستأتي بالأعاجيب الاستشهاد الكتاب والسنة. أنت تلعب بهذا الكتاب والسنة وهذا الكتاب والسنة وهذا الكتاب والسنة كل واحد يأخذ منه على حسب ما يشاء وما تطلبه نفسه. صار الكتاب والسنة عباد الله خارجا للعقول والأهواء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: علمت بذلك بكرة من جديد فلما داروا إلى الصلاة مسرعة انشرحت لها قلوبهم أنزل الله لكم الزكاة بإيمانهم إلى ما قبلها فقال: أقيم الصلاة ولا الزكاة. وقال: بأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك الجزية وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله ناقض الإقرار والصلاة كما كان إيباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى الإمام القاسم بن سلمان: فلبثوا بذلك ما حفظوا من جهلهم، يعني على الإقرار والشهادة والتوحيد مع الصلاة، لبثوا مدة من الزمن. فلما ذهبوا إلى الصلاة مسرعة فذلك لما تحولت القبلة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة هي قرين الصلاة في كتاب الله، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة. لذلك يقول البحطاني رحمه الله في نوريته: قم للصلاة بالخمس واعرف قدرها فلهن عند الله نعم وشان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا تختان. الله عز وجل بين وجوب الزكاة وفرضيتها مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني من الشر، وتزكيهم يعني تزكي أنفسهم وتطهرهم. فالزكاة فيها تزكية للنفس وفيها تطهير للإنسان من البخل والشر. فلو أنهم ممتلئون من الزكاة من الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتلئون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله اللي هو الإقرار والصلاة. والصلاة كما كان مراتب الإقرار والصلاة كما كان إباحة الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. وفي هذا البيان أن قبول فضل الزكاة من الإيمان وأنه لا بد منه وأن من لم يقبله وامتنع كان هذا ناقضا لإيمانه الأول وتصديقه وقبوله لأن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى. فسيبين أبو عبيد رحمه الله تعالى ذلك الامتداد ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه حينما امتنع أخباره عن أداء الزكاة بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال قال رحمه الله ونصدق لهذا بهذه أبي بكر الصديق رحمه الله المصدق له المصدق الشافع على هذا المصدق له. نعم. ونصدق لهذا بهذه أبي بكر الصديق رحمه الله ورحمة الله عليه من المهاجرين والأنصار. وقال أبو عبيد رحمه الله رضي الله عنه كان لأن مرتبة الرضا أعلى من مرتبة الرحمة ولذلك لم ينهاج المرتبة إخبارا إلا أصحابه. وإذا قال بعض العلماء من السلف أو من جاء بعدهم عن أحد التابعين أو العلماء رضي الله عنه فيقال أحد عن بعض العلماء أو عن بعض التابعين رضي الله عنه فهل هذا إخبار أم دعوة رضي الله عنه على أحد غير الصحابة فإنه دعاء وليس إخبارا. لما؟ لأن الله لم يذكر لنا في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن أحد إلا رضي الله عنه ورضي عنه. نحن نترضى عمن ترضى الله عنه ونترحم على من أمر الله عز وجل ورسوله ترحم عليه. فلقد الله منه مثل قال الشافعي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رضي الله عنه هذا على سبيل الدعاء وليس على سبيل الخبر. هذا على سبيل العموم على سبيل العموم يقول من اتبع الصحابة في الإسلام رضي الله عنه. أما على سبيل التخصيص يمكن أن هذا الشخص رضي الله عنه على رزق لماذا؟ ولذلك هذا الكلام الذي يقول من الآن أرد ورد به على الرافضة على الرافضة القليلة ماذا؟ الضائفة أن الصحابة كفار فالإخلاقية هم كيف ذلك؟ والله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه قالوا لي قال قد كفروا بعد هذا الرضا. نقول لهم لا أنهم كذابون. لما؟ لأن الله لا يرضى عن أحد وهو يعلم في علمه الذي السابق أنه سوف يرضى. لذلك الله قال من الآيات والأحاديث في فضل الصحابة كانت بعد قبل الكذب الإجابة عن ذلك يقال أن هذا ليس طعن في الصحابة فقط وإنما طعن في ذات الرب جل وعلا من جهة أنه سبحانه وتعالى لو أنه علم أنه سيرتد لما أخبرنا في كتاب سنكتبه الليل النهار الصلاة والسلام أنه رضي عنهم وأنه رضي عنهم. فأخذ الآن هو على سبيل أما عند التخصيص هل يمكن أن تكون هناك الذي يرى منها رضي الله عنه كفر بذلك؟ يمكن؟ لا يمكن لأن هذا لا يكون في عن وحي والوحي هو يقول رحمه الله كجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء. يقول المصدق لماذا في هذه أهل بكر الصديق رحمه الله عليه من فئة المهاجرين والأنصار، والمصدق لهذا جهاد أهل بكر الصديق، جهاد أهل بكر الصديق رحمة الله عليه، رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار، هذا منع عرض الزكاة كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في تحت الدماء وسبيل الذرية وابتناء المال، فإننا كانوا مانعين لها لها غير ذاهبين بها. هذه مسألة حكم ذلك الزكاة شبهة للقرآن، فالذي يترك الزكاة إن كان مجهولا فهذا في إجماع المسلمين ليس بمسلم وإنما هو كافر. وأما الذي ينكر الذي يمنع الزكاة بخلا وشحا فقد تنازع الأمر ويمنعه الدين على انه ليس بكافر وانما هو مرتكب لكبيره عظيمه ولكنه ليس بكافر. ولها بعض العلماء وهو روايه من محمد وهو انه كافر، والاظهر انه ليس بكافر. يصنع كانت تكون الغذكار يعني قال بعد وفاة السنة الشاسعة، فهذا يقال القتال الكفار والمشركين. نعم الذي أنكر الزكاة، أما الذي منع شبحا وبخلا فهذا على حظ عظيم مرتكب بكبيرة، والصواب أنه ليس زكاة. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الزكاة؟ لرواية مسلم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله تعالى فيه إلى أن قال ثم يرى سبيله سبيله ثم يرى سبيله من الجنة أو إلى النار، وهذا لا يقال في حق الكافر. الكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو مهجورهم إلى صراط الجحيم. فلما قال النبي عليه السلام في من لا يؤدي حق الله، وحق الله هو الزكاة، ولا يقال أن هذا في صدقة النافلة كما قال بعض الناس هذا مقبول على صدقة النافلة، لأن حق الله عز وجل هو المال هو الزكاة هو الزكاة، إنما النافلة هو الصدقة الزكاة. وضالب الخيار من عبيد ومن أنه يرى أنه كفار بأي شيء لا فرق بين حساب الدماء وسبيل الذرية، ماذا يكون في الوقت ولا في قوله أنه مقاتل في جهاد وجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أن هذا هو الشاهد ولا سبي الذرية وسبي الدماء وأبناء المال العزم خليفة الشرك شيء هذا نحتاجه في مسائل التحقيق ورد على الكافريين والخوارج وأخلاقهم في هذا الزمن. الدليل الأول أنهم يقاتلون كقتال الكفار لأن في عهد عمر رضي الله عنه استقر الأمر. طيب بعد كل من قال كقتال الكفار هو كافر، كل من قتل كقتال الكفار هو كافر، هيستشكل عليك الخوارج لأن أدركتهم لأقول أنهم قتلت عاد في رواية تموت كلهم كفار. يقوم السمع على منع لا عندك عندك مسألة بس عشان الناس كلها مستعجلين لما احنا على السجاد ولكنكم قوم تستعجلون. انا عايز الشاهد في كلام ابي عبيد انه يختار انهم كفار يقتلون كقتال الكفار او كافر هو كافر او خوارج هل لم يقل الرسول عليه السلام فإن أخرجتهم لأخرجنهم فتعال وقل لك كجهاد رسول الله لأهل الشرك يعني لا تغير كجهاد لأهل الشرك سبب البرية ولذلك الجماعة في سورة السنة قال في البغاة أن الشخص تصور بيت الإسلام وجاب هذا الشخص هل الاتباع مقدس إنما مقدس للبرية؟ لا لأنه ليس الكافر هو بار البغاة ولكن ليس الكافر كذلك الخوارج لكن هنا هو بيت الشام من قوله هو ما ذاك قوله وكذلك تزكي بما لا يلزم منه الكفر لأنه نسك من نسك دم القاتل في القصاص شيرة إيه؟ شيرة؟ طيب أي شيء تزكي؟ هو سبب الذرية والكنان المال لأن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم أما سبب الذرية فإنه لا يكون إلا مع الكفار وغناء الأموال يكون مع فقط الكفار فالشاهد من قول الربيع أنه يختار القول المفهم قوله وسمو الذرية وغناء المال وهذا لا يحصل الربيع في هذه الشروط لأنه قال بكاد فإنما كانوا مالين لك غير جاهلين يعني كانوا مطلين بها نعم فضل فرجع لهم من النساء السم إلى أمنة فسقطهم على قتال دون السم حتى وإن كانوا مطلين نحن في كتاب الزكاة لأن كيف لو أن رسول الله صلى وكان أموالا صار غنيما لله أن لعمر بن الخطاب ذلك هل هذا صح الإسناد؟ المواجهة كثير لا كثير خالص صح مجال عزيز عزيز بالشيء واحد يعني هل عمر لو أن رسول خاطر الخوارج قتال المرتدين عمر ممكن يقاتلهم قتال غير المرتدين ولكن هنا بعض العلماء الذين كبروا به ورضوان في الشيخ سامي ايضا انه لو كان لو قاتلوا دون الزكاه فهؤلاء يكونون مرتدين لان هذا يدل على الحدود المال وليس على انهم منعوها والاظهر الله اعلم ان هذا ليس بهذا هذا ليس بهذا خلافا لظاهر اختيار الشيخ وخلافا لاختيار ابي عبيده وهو روايه عن الامام احمد لاننا عندنا نص واضح وقول السلام ما من صاحب مال ان يؤدي حق الله به الى ان قال ثم يرى سبيله سبيله الجنه او يبقى النص حكم على حتى لو هو فعل ذلك حتى لو ابو عبيد قال ذلك حتى لو احمد بن محمد قال ذلك يبقى النص هو العدل ولذلك هذا هو اختيار صلاح الشيخ باز واختيار الشيخ ابن تيميه واختيار الشيخ عبد العزيز المكي واختيار الشيخ ان مال الزكاه شحا وبخلا ليس بكافر هو على الخط العظيم ولكنه ليس بكافر. اما هو عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في اموالكم في الدين. فالايه اشترطت للوقوع في الدين ثلاث شروط. تابوا يعني من الشرك واقاموا الصلاه إلى قال ثم يرسلوه للجنة أو إلى النار. فلو قيل هذا في الحق الزائد عن الواجب هو صدق ليه التطور، فقل هذا لا يقال فيه يرسلوه إلى النار، بل ذلك المستحب ليس لا يعدل اشتغل ليه. Thank you. وأن من يأتي يخالف أصلا من أصول السنة وليس عنده دليل محتمل فليس عنده دليل أصلا فهذا مبتدع لا سيما إذا أذن الأمر والنص الانقياد المنافي لضد ذلك. ومنادي لضد ذلك اللي هو الايه؟ في القبول قال القبول المنادي لأربعة لكن لا بد أن تكون دقيقا في نحو كعب الله العالم الصحيح اسم الأحاد والقال هناك قد تعلمنا ذلك من مشاهدنا واحد بعض المهد أن يكون من الذي يقال يقرأ يقرأ كلمة زيادة عما في الكتاب يقول لا يمكن أن يكون في هذا الكتاب لا يمكن في هذا الكتاب يقول قال أبو عبيد أو الكتاب يبقى مطلوب تلتزم بإيه؟ باللقاء زي لو أنت بتقرأ مثلا عنك تأويل الكتاب بلاد كلام أو على وجه الكتاب لما يقول أبو عبيد ما يصحش يقول إن أنت الأول قلت إيه؟ قال أبو عبيد فلما يجي مكتوب عنك إخوان بيقول عليه برضه قال أبو عبيد هذا صدق ولا كذب؟ هذا إن هو ما درسش وأنت تقول أنه قال أبو عبيد هو المعبد فهمتم؟ يقول رحمه الله وهذا هو القول الذي غلط به من ذهب إلى أن الإيمان القول لا لما لما سمعوا تسمية الله يا المؤمنين أو لم يكن الإيمان كله بجماله. نعم لما سمعوا أن الله سماه المؤمنين قبل فرض الشرائع ظنوا أن ذلك هو الإيمان الكامل بعد فرض الشرائع أيضا وهذا هو موطن الخطأ المحمول وهذا يعني يدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أهله شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالمعروف فقال الله عز وجل فمن عفي له من أهله فسمى الله عز وجل القابل الأخر للمقتول وهذا هو الملك الإيمان والدين تمام فسمى الله القابل أخر للمقتول على أنه مؤمن لكن لا يلزم من ذلك أن المؤمن هذا كالمؤمن هذا وعند المرجع معناه أن القاتل وغير القاتل سواء مش كده ولا إيه؟ إذا قلنا أن الإيمان هو التصديق والترفع فقط والعمل ليس له إيمان يبقى اللي قتل زي إيه؟ ما قتلش اللي صلى زي اللي ما صلاش اللي صار زي اللي ما صارش حد زي ما حد كلهم في الايمان سواء ولذلك قال وحاولوا في عقيدته لما صار على هذا المنهج قال والناس في اصله سواء واصله عنده هو ماذا الاعتقاد هو لذلك اتخذ الرجل هذه الكلمه ولا هذه الكلمه غلط الناس في اصل الايمان سواء ولذلك عند كل فرق المرجئه بجميع اصنافها ان الايمان لا يزيد ولا ولا ينقص وانما هو شيء واحد بعضهم قال هو المعرفه وبعضهم قال هو الترفق وبعضهم قال الاعتقاد هو واحد كلهم قولهم حق ليس تمام يبقى هذا يدل على خطورة القول بأن الإيمان لا ينقص وأن الناس لا ينقص ولذلك المرجئة قال وقال أن الإيمان أكثر الناس كالإيمان في يومك والأنبياء والمرسلين وأبي بكر وعمر لأن الجميع عرف والمعرفة تساوي الإيمان الكامل يبقى هؤلاء الجميع في الإيمان سواء كلهم واحد إيمان نصف الناس كإيمان الخميس قال القول حاسم جدا ولا حاسم فهي ظلم للطبع. يقول رحمه الله: كما رأوا بتأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا. كما أن المتهم خلط ولم يتأدب مع الآلة التي خاطبه فيها، وما كان الله يبيعه إيمانه، يعني خلقته من بيت المقدس، فقالوا أن الإيمان ليس، أن العمل ليس الإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى سماه إيمانا، غلطوا أيضا معه الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان كما في حديث جبريل المشهور، أن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح القرآن ورواه البخاري في صحيح مختصرا. فالمرجئة ظنوا أن من آمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر حصل له كمان إيمان ولو تساهل في كل أعمال الخالص. فهذا له ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر ولو قتل النفس فهو مؤمن كامل الايمان، لانه قال ان الايمان هو المعرفه به بالقلب او المعرفه بالقلب، وهو ايضا قلب مع معرفه. ودائما اهل التقوى واهل البدع لا بد ان يكون عندهم سوء ادب مع أما الرجل السلفي ورجل السني الفح تجده متأدبا مع النص، خلاص ما يقول يا أخي لو بعت يوم سبعة على خلاف السنة كنا بعت السنة، أن تقول الحمد لله على السنة وتلتزم السنة وتقول لك أخطأ، لأن أنت متأكد أن أنت لست معصوم، تكون فاهم أنك لست معصوم إذا لما تقصد ترجع عن فضلك لابد ان تتربى على ذلك، حتى لو مش كبير والناس بتشاورك في كل مكان يخاف براسك ويخاف ويخاف ويخاف حتى اذا رجعت اذا تتضح لك الحق خلاص تلتزم الحق. لازم تتربى على ذلك. تعظيم النص من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك اوعى تربى من يجلس على يديك على تعظيمك وإعطائك حسنة أو تعطيك فوق القدر المشروع. ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره الركبة، يعني أن يتبعه الطلاب إلى مكان من غير حاجة، كان يمنعه من ذلك رضي الله عنه، أن يمشي معه بدون حاجة، أما لو حسن فقدرين على الناس يعني يستحق الطلاب بذلك. ولا ضربني ولا شتمني، وهذا هو حق السنة وأخرى لأننا نقول فرق كبير جدا بين شخص لا يعرف السنة وقال القول الفرج أو قول المعتزلة أو قول المرجعة أو قول الأقراء والجهل وبين شخص يؤصل بهذا الخطأ. فالأول رقم جاهل بيت عليها نص مهما كان كلامه فاسدا وباطلا لا بد أن نص حتى نعلمه وحتى نفهم. وأنا أقول لكم يا إخوة كثير من الشباب من مدر الجماعات والأحزاب وغيرها كثير منهم لم يتعلم شيئا في الدين. أول واحد كان كتاب خلص ولا كتاب والله خلص أكثرهم من ولا رسالة في هذه الرسالة لا خلص إن شاء الله في الدين أو أقول مصر ولا رسالة خلص في الدين لما لازم تصرف عليه لازم تصرف عليه واحد لا تعطي الجميع صورة واحدة لابد أن تصرف عليه وتتمتع عليه. وهذا أكثركم إلا كان كذلك أو كثير منكم كمن هذه الأحزاب قد عمي بصره وصمت أذنه وغلق على قلب أن يسمع الحق. فلما هداه الله سبحانه وتعالى لعلم الله السنة اهتدى. لذلك هتكون دروس ولاد كان إن شاء الله كثيرا إذا أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. كان يقول المعروف بن حكم السنه رضي الله عنه فبأبي هو وأمي بأبي هو وأمي يعني هذا ليس حسنا بل ما هو تزكية يعني خلاف أبي وأمي. فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبلهم ولا بعدهم أحسن تعليما منه فوالله ما كفرني ولا ضربني ولا سلمني. قال ان رب العالمين الحمد لله وبعدين قال ايه قال فقلت يرحمك الله فقلت هذا الاولياء ما شكلهم تنظرون اليه كلهم ايه يصدق. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلي. شوف يا بركة التعليم السني لأن كان لو أن الرسول شدد على هذا الرجل الذي يجهل هذا الحكم كان حيطلع العلم كانش حيطلع كانش حيطلع العلم بل قال لما لك هذه الفرقة وتلك الرحمة وشرع على الجاهل صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا بذلك يكون كهان. قال فلا تأتيهم. قال ومنا وليس لا يتخذ من الكافر. قال لا تأتي. ولذلك اختصص في الكلام مع الجاهل على قدر ايه لسه بدري. لذلك في البخاري لما دخل ابو بكر رضي الله عنه في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم عنده جاهل جاهلان يؤذيان في يوم الوحي فلما ذكر ابو بكر رضي الله عنه قال مسبور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه فقال دعهما يا ابا بكر فان اليوم يوم عيد فان اليوم يوم عيد حتى تعلم يقول النبي من المسحى فتركهما ابو بكر فقال احداهما وفينا نبي يعلم ما في غني هذا قول حكمه كل اكبر كان الدعاء عيد الغيب للرسول ماذا فعل الرسول؟ قال يا هادي دعي هذا وقول الذي كنت تقول بس لم يقل يا أنت عابد الطاغوت، أنت من عباد الطواغيت، أنت أنت. رغم أنها قالت كلمة الكفر. وأيضا في حنين لما جاء القوم حدثاء عهد بجاهلية نصحاب فمروا على شجرة يعني شجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، فإن نتبرك بها ونروح بها سلوكنا. قال الله أكبر، كلهم لديك السجاد، كما قال الكتاب الصغير لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليه. ومن قبل موسى لما قوم قالوا ذلك قال إنكم قوم تجهلون، لم يقل أنهم كافرون. في مقام الدعوة خصوصا مع الجاهل مقام يحتاج إلى رفق وإلى صبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فعله معاوية بن الحكم السنة من هذا أسهل وأسهل المسألة عنه أسهل. لما يقول وإن منا رجالا يأتون البرهان هذا أشد ولا كلام سليمان أشد؟ لكن أنه قال من أتى كائنا فسأله عن شيء وصدقه ما يقول فقد فاكتفر بما أنزل عليه عليه السلام. فإن دخلنا معاوية بالكلام ده ولك به المعاملة، فقال يا رسول الله وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم. قال وإن إلى الطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال قلت شو المقصود؟ وفضل اسم كله كل الإسلامية تصلي عليه تمام، لكنه لم يكن عالما بهذه الأحكام فلا بد وأن يصبر عليه. قال قلت وإن رجال يخطون، قال كان من الأنبياء يخط ثمن وأنا فخطه ثلاث، قال وكانت في جارية ترعى غنما وأنا من لي قبل أحر وجوا لي فصلاح لا يعوم في الدين، يعني قد ذهب شاة من غنمها يعني الدين قد شاة. وأنا رجل من بني آدم معاوية حبيب يعتمد على الحال، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكتها سكتا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظن ذلك عليه، قلت يا رسول الله أنا أعتبها، قال أتيني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. تمام؟ فظن بعض الناس أن هذا الدليل أن الشهادة لا تكفي حتى ولو بعد نزول الشرع، وهذا كلام خطأ، لأن هذا إنما هو في ماذا؟ في إثبات الإسلام والحقيقة الإسلام، الإسلام حقيقة الإسلام، في إثبات الإسلام، هذه علامة على أنها مسلمة، وليس هذا علامة على حقيقة الإسلام. ففي باب الفقه واحد قال لا يلمح رسول الله ولم ترى رسول الله جدا، الاصل انه مسلم ما يرفض هذا الاصل، لان كل وجود اجماع الاصل فيه الطهاره انه ما اصل ولا يلتفت الا بيقين، والبناء الاصل الثاني انها طاهره، والاصل في المرضوبات انها مباح، والاصل في المنبوذات انها مباح، يبقى عن كل الاصل في الناس نتوقف فيه. كما ان احد رساله الماجستير كان فيها ان الناس ثلاث طبقات، مسلمون وكفار وايه؟ متوقفون، يعني لا مسلم ولا كافر، يسميه من بين أغلب صور بين بين. إذا ما أين الجماعة؟ ضمن هذا الحرف. إذا ثبت الإسلام والرجل اليمين فإنها لا يكون عن هذا الأصل إلا اليقين. ولذلك أهل السنة أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالناس معي بعيدون غاية البعد عن مسألة التفكير. ولذلك فقيل الرقيب ليس بينهم بين تصرفات إلا عشر منهم، وقيل أنه للجسر، وقيل وقيل وقيل نحن لا نعرف. ورجع الصليب بجواب المشرك وقيل مسلم مسيحي روح واحد، المكفر الثلاثة جاهل لا يفهم الدين حتى لو ركب لحيه في وجهه جاهل، تمام جاهل لا، ويرد ان من هذا المنطق يخلق الدين خفه العظيمه مثل هذا الفعل المعلم، لانه جاهل ما يفهم شيء. وهذا هو الذي يكون يوم وجهه لذلك اهل السنه يقول قول الاسلام من قال التي هي كان فقد بات بها احدهما اما القائل واما المقول لها. يقول ان يخطئ الرجل في العرض 100 مرة خير من ان يخطئ في التفكير ولو مره واحده. يعني هو لو كان متلوث المشاهد اعترضنا، لكن لو هو كان المشاهد وكفرته هنا ليه؟ فقد بان فيما تعلمها الا حارت عليه الا دارت عليه. اذا مجال التكفير اصلا في العلماء يوجد فيه في العلماء، مش اي واحد يفكر كده. ان كانت الحضارات بدات احكام كبيره في التذكر والترحم عليه والتقدير والتكفير والقدر والصلاة عليه إلى آخره وصلاة المرمى وسائل عظيمة جدا. نعم. أنا لأ أول ما قلت به قصة الجارية شاهد المال ده. نعم. وليس إيش؟ وليس الحقيقة. لأن هذه علامة على أن تعتق هذه المرأة. وتكلم بذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم في تكبر. يقول رحمه الله وإنما هذا على ما علمتك من دخولهم في الإيمان. وهذا أيضا فيما رد على الأشاعرة والمعتزلة وغير الجهمية وغير الأنفاق الضالة الذين يقولون لا يصح أن تشهد أن تسأل عن الله فأين الله؟ لأن أين تدل على المكان؟ ولو قلت أين الله فأجاب أحد معناه أنه يحيز الله سبحانه وتعالى في مكان معين. هذا كلام لما قيل لهم قبل الرسول سأل، قالوا الرسول سألها سؤالا فاسدا لأنها كانت أعجمية لا تفهم. سألها سؤالا لأنها كانت لا تفهم أعجمية، وطلبنا أجاب الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة هيكافئها على الفساد الذي قالته ولا مفروض انه يعلمها. وقد سمعت معاويه بن حكم يسال اكثر من السؤال الذي يجوزي في يوم غير يقال ان الرسول سالها سؤالا لانها كانت عجميه وهذا السؤال ليس بصحيح. فلما اجابت قال اجابه غير صحيحه الرسول كافئها عشان تسال سؤالا صحيحا. يقول رحمه الله وإنما هذا على ما أعلمت من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقه بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من اتكال قبره. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم هذه الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مما علم عليه العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعة وينقص المعصية. وهذا أيضا قال في المرجان أهل السنة، فقال الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قالوا نعم، وكذلك قال الإيمان جملة الشرائع. رغم أن الله قال وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، الآية وقفة نشرحها وقفة الذين إنهم هم الذين يزور الله ويذكرهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد الطاعة وينقص المعصية ويزيد بقبول الشر وقبول الأمور الشرعية، يزيد الإيمان بذلك. فإذا هذا كله يدل على أساس قول المرجع أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإجماع معه. وكان الإمام مالك رحمه الله أولا يقول الازدياد دون النقصان تأدبا مع النص، لأن النصوص عنده ثبتت في الزيادة دون النقصان، لكنه رجع رحمه الله وولاه في أبي عبد الله رحمه الله في الإمام، رجع إلى قول عامة أهل السنة أن الإيمان يجوز، لأن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، لا بد عامل الكفاية من ضرره، فقبل الزيادة ولا إذا شد الإنسان منها نقص لها، فكل شيء قابل للزيادة هو قابل للنقص. والنبي قال ما رأيه، والنبي أن المرأة عندها نقصان في عقلها ودينها، إيمان هو إيمانها، تمام؟ إذا يكون على الإيمان كما يزيد الطاعة وهذا ما ينقص به من أصل. وفي ذلك كان وأنت في مجلس مقدس العلم وفي مجلس نرجو إن شاء الله أن تحفه الملائكة وتحشره معهم وتعظمه سنين ويقول الله عز وجل في السماء السابعة عنده، هل إيمانك الآن كإيمانك وأنت في السنة؟ أما الدنيا وفي الشيء لا الخمسة لا خلال اثنين لا ما أعرف شيء لا الجوزة، هل الإيمان الآن وأنت في بيت الله كالإيمان وأنت في بيوت الشيطان في السنة؟ يزيد الإيمان وينقص. لذلك لما جاء حنظلك فقال يا رسول الله إنا نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رمز العين، كأنها رمز العين. وإذا ذهبت إلى بيوتنا عبسنا النساء والصبيان، وحنظلك خرج فقال نعم حنظلك نعم حنظلك، فقال له من؟ أبو بكر. ويقول نعم حنظلك. قال مالك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا على العين. إذا ذهبنا إلى ليالنا عبسنا النساء والصبيان يعني اللي فرنسا. قال أبو بكر وإني لأجل مثل ما نجد معروف مكان أبي بكر لم يسأل عن ذلك، وأنت عملت كل ذلك في حنظلة مش توصيل هي بين الإسلام. قال يا حنظلة لو أنكم تكونون عند أبيكم كما تكونون عندي يعني من الإيمان تصافحتكم الملائكة تطلب عليك، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يا جماعة ساعة وساعة يعني ساعة لخلقك وساعة لربك، فهذا شيء من ذلك طبعا، إنما ساعة تشتهد في العبادة، فإذا ما تعبت وسئلت فإنك تستجد وتتروح لما هو مباح، وليس ساعة وساعة المرض نعم ساعة المنظر وساعة الوقت نزل كلها تريد صلاة ورزقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول رحمه الله كمان في رواية من القرآن الذهب. ومنها قول الله عز وجل ليزداد الإيمان مع إيمانه وقوله سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله سبحانه ليستجيب الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك الأسئلة. نعم. يقول رحمه الله فلا استتابع أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان الزيادة إلى المعنى ولا بذكر خروج. نعم. قال رحمه الله الإيمان بالربوبية وتحصيل الإسلام أفلا استتابع أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه الإيمان جملة كما ينزل القرآن جملة فالقرآن نزل مهجما حسب الحوادث والوقائع والقرآن هو مصدر الإيمان وتزكية النفس ومع ذلك نزل مهجما فكلما نزل شيء وامتثلوه كلما ازداد إيمانه فإذا لم يعتدلوه نقص من إيمانه. تمام. هذا يكون دليل على أن على فساد قول المسلم أن الإيمان الكامل يقع بمجرد الإقرار والتصديق وإن لما كان ذكر الزيادة في الآيات له معنى والله قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قوله مع إيمانهم يدل على أن هذا الإيمان جد الإيمان الثاني فهذا الإيمان كان هذا الإيمان نقص أو أن هذا كان هو الواجب عليهم ومما زادوا من أعمال الأخرى ازداد الإيمان. يقول رحمه الله وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعضها ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. يعني أنا أبو عبيدة رحمه الله أبو عبيدة قسم سمع المضيين أن قواعد الدين في بعض الأحاديث أربع في بعضها خمس وبعضها تسع وفي الرابع أكثر من ذلك عن ثلاث مقسمين شرط كما سيأتي. تمام. فكيف يقال أن الإيمان لا يزيد مع أن هذه الأشياء تأتي واحدة بعد كلما أطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمة عن طريق الوحي. نعم. فمن الأربع قل رحمه الله فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع أبو الطيب قدموا عليهم وقالوا يا رسول الله إن هذا الكلب من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار قريش الكفار هو فلسنا نخلص إليك فلسنا نخلص إلا بشيء حرام. وانظر هذا يقال مرضى أبو قيس كان يأكل الناس في كل سنة كم مرة مرة ويأكل فيه في أشهر أكثر اللي هي الحجة ومحرم ورجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد شيئا يعلمهم هي أعظم من توحيد الله عز وجل والإيمان. تمام. فقال له قل رحمه الله فمرنا بأمر قال فمرنا بأمر نحن به ونزل إليه من ورانا من ورانا لن يعملوا به فرض إنما سيكون إليه إذا حتى في الدعوة لا بد من التوحيد أولا وفي العمل لا بد من التوحيد أولا. فقال آمركم يا رب وأنهاكم عن أربع الإيمان ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله القيم وعن هذا عن الدباء الأربع قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد المهجني ونهاهم عن الدباء والكمتن والنقيل والقيم. نعم رياض الحديث أمر المسلم بأربع أشياء ثم فضل عن أربع الإيمان ثم فسره في الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس فرائض. هذه أربع أشياء. وأنهاكم عن أربع الدباء. الدباء وهما إيه هو الدباء؟ القارب. كان يضعون فيه الطعام وهذا الشيء يوضع فيه الطعام يتحمى بسرعه. والحنجم وما هو الحنجم؟ ها؟ والنقير والمخير مشهد منقور يضعون فيه النقير كان ينقور المسيح ويضعون فيه ايضا يعني يضعون فيه اشياء تتحمى بسرعه. والمخير سيارته المزفت هذا هي المقصود وهذا أمر منسوب. هذا شوف الحديث هو أنهاكم عن أربع وأنهاكم عن أربع وأنهاكم عن أربع لا وأنهاكم عن الدباء على طول أمركم بأربع نعم وأنهاكم في الحديث صحيح البخاري وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيل والمزفت وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيل والمزفت والمخير فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. جرار كانت تحمل فيها الخمر. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قال الإمام أبو عبيد رحمه الله حدثنا عباد بن عباد المعلم قال حدثنا أبو جرة عن عباد وعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. حديث ابن عمر الصحيحي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أنه بني على خمسة أركان، على خمسة أركان: الشهادة، الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي حديث ورد عبد القيس نص أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بشيء من هذه الأشياء، فكيف ذلك؟ هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ وما حديث ركعة القيس مع حديث عبد الله بن عمر والصحيحين؟ أن الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام، الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإيمان في الإسلام. نعم. وأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان والإسلام. وإذا أما إذا اقترنا بين الإسلام والإيمان فيكون الإسلام أعمال الطاعة والإيمان أعمال الطاعة، كما في حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان قال أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام نشر ذلك إلى البعض أن محمد رسول الله وقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان عليه. فإذا اجتمع يعني في النص اشترط في المعنى، ويكون الإيمان أعمال الباطن والإسلام أعمال الظاهر. وإن افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر يكون بمعنى فبينهما يجتمع في المعنى. إن الدين عند الله الإسلام والإسلام هو أعمال الظاهر. طب لو صار مصلى وحج وزكى وشاهد الشاهدين ولم يؤمن بالملائكة هل ينفعه ذلك؟ لا. فيكون الإسلام حينئذ إذا أخرج وحده فإن يكون بين يشمل الإسلام والإيمان أو أعمال الظاهر وأعمال الباطن. نعم. يقول رحمه الله قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ولا يعرف الحق بالمقدسي ويحيى ابن سعيد العطاء هذا حديث غريب وقد قلت في اسناده فرواه جماعه عن طريق اليزيد عن قال عن ابي هريره لم يذكر الرجل اخراج جمع منهم الحاكم وصححه على شرط البخاري وصححه الذهبي وهو كما قالا على ما حققته في سلسله الحديث الصحيح. قال إسناده منقطع أخرجه ابن بشران في الأمالي من طريق المصنع. قال إسناده منقطع أخرجه ابن بشران في الأمالي رقم 527 من طريق المصنع من طريق المصنع لكن جعله من قول ابن معدان وعبد الغني المقدسي في أمر المعيق ومنها عن نفر رقم 9 ولا لك أي في شرح أحفاد أهل السنة رقم 1688 من طرق أعمال المسعيد تقطن عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رافع عن أبي هريرة مرفوعا عن نعم قال المحقق وقد جاء في النسخة المطبوعة عن يحيى بن يزيد هو طارق بن معقل قال طارق بن معقل نعم طارق بن معقل وقد جاء في النسخة المطبوعة عن يحيى بن سعيد العطار هو خطأ إنما هو يحيى بن سعيد الخطار كما جاء في رسالة عبد الغني المقدسي ولا لك أي وهو رجاء ترجمة يحيى بن سعيد الخطار وتسكت عن تكذيب الكمال الإمام المصري أن شيخه الصغر بن يزيد وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام ولم أجد ذلك في ترجمة يحيى بن سعيد العطار قلت وقد خلق يحيى بن سعيد العطار جماعة من إسناده فلم يذكر رجل منهم روح بن عبادة قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره شريف واخرجه محمد بن مصر للمرازيه في تعظيم قدر الصلاه. خالد بن معدان عن ابي هريره؟ نعم. مفيش شبهه يعني بس اتوسع جدا كده. قال سمير بن مروه بن عباده قال حدثنا ثور بن يزيد. نعم. قلت وقد قال فلان بن سعيد القطان جماعه في اثنين فلم يذكر الرجل منهم روح بن عباده قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره بذكر واخرجه محمد بن يزيد كم شكرا لك قال في مره صحيح وفي مره ضعيف ضعف مره صحيح رواية ثور بن يزيد موجودة هنا وأخرجه محمد بن مصري المرازي في تعظيم قدر الصلاة رقم 405 عن محمد بن بشار عن روح بن عبادة سبيك وأبو معين في الحلية يكتب ثلاثة خالص رقم على صفحة 217-218 عن محمد بن يوسف الكديمي قلت الأكاديمية متهم قال ابن حجاج كان يضع الحديث قال ابن عدي كان قد يكون بالواقع وادعى الروايه عما لم يره قال الحاكم وزاهر الخليل قلت لا يتفرق الا بعض محمد بشار كما تقدم عند محمد بن ناصر المرزي في تعظيم قدر الصلاه قال ابو معين ضرير من حديث خالد تفرد به ثور حدث احمد بن حنبل والتجار عن روح ومنهم وليد المسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي هريره به اخرجه الشبريه في الاماني والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شكل الطريق فقد روى محمد بن خلف الاخبرني في التعليق يقول ليس محمد بن خلف من الاسلام نعم نعم سلسلة صحيحة قد أخرج أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان رقم الحديث 63 قال حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق قال من طريق أبي عبيد أخرجه ابن بشران في الأمالي عبد الغني المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد رواه الطبراني في السنة قلت يا يحيى بن سعيد هذا شامي ضعيف وقد خلفه جماعة في إسناده فلم يذكر الرجل فيه وهو الصواب. فمنهم الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة به الرجل الحاكم من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم به وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري وقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبعد. فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال لقيت 17 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لقد انتقل ذهن الحاكم رحمه الله من محمد بن أبي السري العسقلاني إلى محمد بن خلف العسقلاني. السلسلة صحيحة قال الألباني في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول 330 الرواية غير ذكر حديث غير الشيخ الأسلام يقول في الآخر هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قال رحمه الله قال أبو عبيدة رحمه الله حدثنيه يحيى بن سعيد الأقار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أقرب منه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنهم متناقضة باختلاف العدد منها وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض على التناقض على التناقض على التناقض على التناقض على بعيدة عن التناقض وإنما وجوهها ما أعلمتها من نزول الفرائض الإيمان منحرقة فكلما نزلت واحدة واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على زهر الإيمان ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان بضعة وسبعون جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء عن الطريق. هذا التوحيد الإيمان هو رؤية نفس الإسلام ما جاء في بعض الروايات أربع في بعضها خمس في بعضها تسع وفي بعضها يتجاوز السبعين والصحيحين الإيمان هو رؤية في عليما الإيمان نور وسبعون شعبة فكل هذا على حسب ما كان ينزل على دليل سبيلا من الشرائع فكان يعلم به ويخبر به أمته صلى الله عليه وسلم وليس معناه أن هذا يكون متناقضا وإن الإيمان كان ينزل دليل الشرائع ومن جهة حتى يستعد الناس بعد الإيمان بالكروبي فكان ينزل الله عز وجل رحمة الله طبعا بعض الناس يفهم الشيخ الباني وأنا أصحح هذا الحديث في موضع وضعه في موضع فأظن بعض الجهلاء المرتبون أن الألباني متناقض في هذا وهل هذا تناقض؟ هذا علم يضاعف الحديث ثم يبين له طريقا اخر طريق يبين له طريق اخر يصح الحديث ليس معناه انه متناقض، ولكن هذا من العلم يورع رحمه الله. نقول قد ضعفته ضعيفة ثم بدا الى الطرق وصححته الصحيح. وبعض طلاب الناس جمعوا مجلد كامله في توجهات الشيخ الفلاني، واحد من مجلد على أنه خطأ وليس من ذلك دراسة. يقول فيه هذا الشيخ الملك هذا وقع خطأ في ضعيفة فالنوضة الصحيحة منها ليس من الدراسة كلها في ثلاثة أنا كيف تكون جلد نعم جلد موجودين نعم أطاع على الوقت موجود موجود على ثلاثة اثنين وفي انما هو اضطراب ايضا قل رحمه الله لأن العدد إنما تناهى به وبه كامل الاتصال. المصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا؟ قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا؟ وهذه من النصيحة. والشاهد منه أن الآية من آخر ما نزلت، حيث نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما وبثمانين وثمانين يوما، فدل على أن اتصال الإيمان تناهى وكمل في كتب المساكين شربا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت قبل وفاة في بضع وثمانين بواحد على هذه الآية. وبعض الناس اليوم يستحي أن يعرف الإسلام. يقول كده أنا موسى حكم الحدود إن كسب وعايز يخش جوه جدلي أو جوه بلدي. سوره ليه؟ أعرف الإسلام وعملته والسلام. فإن كنت الحق لله وإلا هذا ما أمامه مرض وإن لم يقبل فإنما أنت منزل ولكل قارئ إنما عليك البلاغ وعليك الحساب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما عرف رسولي من البلاغ المبين. لماذا تستحي الإسلام؟ لماذا تستحي الإسلام؟ هو مصدر عزتك على الله عز وجل. لما انتقل عمر رضي الله عنه وذهب ليتفقد بعض بلاد الشام ومعه عبيد عبد بن الجراح فاعتذرت المخاض عندما كان بهما فنزل عمر وقلع عبدي وضعهما على عبدي امير المؤمنين رضي الله عنه وقال عمر عبيد يا امير المؤمنين اننا على مشاهد المدينه لانني لا اتفقد حولك وإني أخشى أن يراك الناس وأنت على هذه الحالة. أمير المؤمنين خالد بن الوليد اللي كسر كسرى وقيصر وقيصر وأذله إني أرى أن يراك الناس وأنت على هذه الحالة يعني وخفاك على هذا الطريق. قال ما هي يا أبا عبيدة لو خالف غيرك لجعلته مكان الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا عبيدة قد كنا أذل قومنا فأعز الله الإسلام فمن ابتغى الإسلام في غير الإسلام أذله الله. العزة في الإسلام والتمسك به لا في البعد عنه والاستحياء من عرضه أمام الناس لا أعرف الإسلام هو دينك وليس عليك بذلك أحد حتى الرسول ما يرسل الذي جعل الله عز وجل مصدر للهداية ووسيلة للهداية ليس هو أن يهدي أحد حتى عمه الذي نصر عظيما ولقد المؤرخون العمل لمن فيه عمل حسن ولكنه ما يهتدي ولم يصل أصلا من هديان خلق بينما أنت مسلم لكل قوم هذا فلا تتمسك ولا تنظر بالحق حتى يخرج منك لا ولا تظن ان ثبات قلبك في بعدك عن الحق واصول السنه فقد قال الله عز وجل ولو انهم فهموا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واحفظ الدخول الى الله فقد قال الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار ولا تغتر لنفسك فقد قال الله عز وجل لنبينا الاسلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ومع هذا الركوع القليل اذا لاتقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد علينا نصيرا هذا خطاب الرسول خير من ابتدع صلى الله عليه وسلم انسان لا يقدر نفسه ولا بوجهاته ولا وزارته ولا مكانته للناس واجتماع الناس حوله ان اعظم اسباب ثبات الانسان عن باطل اتباعه على هذا الشك يصدون عن نور الحق لهؤلاء الاعداء لنفسه الناس حولك كل ما يكون يصدقونك حق باطل يصدقونك فهؤلاء الاعداء أشر عن هذا الكلام. أما إذا رأيت رجل إذا سمع منك كلمة خطأ أخذ يمينه ومشى يمينه وجاء في الصرف حريص على الهداية فهذا أمسك عض عليه في نواجهك. يقول رحمه الله وذكر الله جل ثناؤه في إكمال الدين بها الإيمان وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 81 ليلة. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج الحراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى كما يقول هؤلاء يعني ما كان للكمال معنى في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اللتان الدين كان منهم في مكة فلماذا أنزل الله ومرواتكم كذب 80 ليلة اليوم أكملت لكم دينكم يعني أكملت لكم ما أكملتوه لكم من قبل لا يمكنها وإنما الكمال الإكمال يكون بشكل إذا لا بد أن يكون هذا الحصر زيادة في الإيمان يقول رحمه الله وكيف يقبل شيئا قد استوعبه الله تعالى آخره قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73 73 فما هذه الأجزاء 73 قيل له كله قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميها ويرى أن العلم يحيط عنها من طاعة الله وتقواه هذه الشعب ما هي تقول لم تسمى لنا مجموعة فنسميها لكنها الطاعة والتقوى وما فعله البيهقي وغيره هذا اجتهاد من المعلم أو هذه الشرطة من شعر الإيمان أو هذه الشرطة من شعر الإسلام فهذا اجتهاد يقول رحمه الله إن تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار الحمد لله ولو تفقدت الآثار لوجدت لوجدت متفرقة فيها ألا تسمع قوله في إبغاء النار في الأذى ألا تسمع قوله في إناقة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان وكذلك قوله في حديث آخر حياء تحفة من الإيمان وفي الثالث الغيرة من الإيمان وفي الرابع الجزاءة من الإيمان وفي الخامس حسن العهد من الإيمان وقال رجل من يخشى وهذا يفعله الانسان احيانا وليس دائما فجاء حديث من رسول الله ان الله يريد ان تكون اجابه على قول سبحانه يا رسول الله ان احسن الوضوء ان يكون الوضوء حسنا ونعمه حسنا قال ان الله يريد ان تكون اجابه لكن ماذا أنت مشغول مثلا بشيء وخرجت في بلاد أحيانا لا معنى من ذلك. نعم. أنا مثلا من آخر ما في آخر ما نسأل عن اليوم أكملت لكم وهذا يدل على أن البدع ليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة. وهذا يجب أن السلام وجماعة الشافعية نصرة كل بدعة والدين كمان لا يحتاج زيادة المال نعم جماعة السلام وجماعة الشافعية قالوا أن البدعة تدور مع الأحكام الخمسة مما أمره واجب مما أمره محرم مما أمره مستحب مما أمره مكروه مما أمره محرم مباح أقول رحمه الله وكل هذا هو الإيمان ومنه حديث عمار ثلاث من الإيمان المشاق للإختار والإنصاف للنفس وبدء السلام على العالم ثم الأحاديث وحديث عمار هذا رواه البخاري وسلم معلقا الحق من الاقتراب معناه أن ينفق الإنسان ويتصدق ويحسن الناس ولو كان ماله قليلا، والاقتراب هو الضيق والفقر. قال التالي الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك يعني يكون الحق ولو كان على نفسك. من يستطيع هذا؟ لا يستطيع الا اهل العدل والانصاف واهل الصدق من الله عز وجل. تقول الحق ولو على نفسك، هذا هو كمال الايمان. وايضا على الصدق ان يكون ما يجبك وذلك بالحق سواء، من ينصحك او هو من يمدحك بالحق سواء، لا كنت صادقا. أما تحب من يمدحك ويرفعك وتطلب ممن ينصحك فلا معنى لك عقليا. قال رب العالمين واياك انه الحق ياتوا اليه مثلي، لا لانه حق ولكن لانه أهل قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما هم أولئك بمؤمنين. كل الناس إذا وضعت الحق إلى وعيهم يتبعون، ولكن المشكلة والأمر المهم أنك إذا جاء الحق موافقا لهواك هل ستتبعه أم لا؟ هذا هو الفيصل صالح والتليمية الصالح. يقول رحمه الله ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أفضل قال الثالث بذل السلام للعالم يعني الناس جميعا، من عرفت من الكعب تلقي عليه السلام، تلقي السلام عن العالم يعني كل الناس تقام بالسماء عرفه. لو ما تعرف هذا الرسم ولا تعرف تقع عليه السلام. يعني القاء السلام نعم لا القاء السلام، وايضا ترد السلام معنا حتى الكتابه، لان المصطفى الكريم بداوه يقولوا وعليه. ليس لنا ان نرجعهم بكتابه في حديث عائشه الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام لا تبتغوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن كلموكم فقولوا وعليكم. وهذا يشرع أن تقول له وعليك أو عليك، ولكن هل تؤمنون لا تؤمنون بالسلام؟ هل مش معنى بالزيادة على الكلام بالزيادة؟ مش معنى على الجد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرئوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. ولكن ليس معنى ذلك ان تكون قضيه الاديان او تجريم عدم احترام شعائر الاديان الاخر على الله. تجريم من يتكلم في شعائر الكفر ليس ذلك على باطل وبلاء وعياذ بالله. ومع ذلك لا نظلمهم ونصمت بيع الشر معهم ولا نقوم عهدهم. الله جل وعلا قال واما تخافن من قوم خيانه فامدد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. ولكن مع ذلك لا يجوز ان نقول بانهم يخرجون او نستحي ان نقول انهم كفار او نصارى او يهود، أو نقول أن خلافنا معهم خلاف عن الأرض وليس خلافا دينيا، هذا كلام باطل والعياذ بالله وضلال في الضلال والعياذ بالله. كيف خلافكم مع اليهود خلاف ليس دينيا؟ بل لا يسأل تستخدمهم على دينيا أبدا، حتى لو نعبد الصنم ونعبد البقر كيف والله هم يقولون إن الله رئيس وهم أغنياء يقولون ان الله مغلول، يقولون عن زيد بن الله، ويقولون نحن ابناء الله واحد، يقولون ان الله تعبد ما فرض السماوات والارض فاستراح يوم السبت، وأنت تقول خلافه معهم ليس خلافا دينيا وإنما خلاف عن الأرض، يعني معناه لو تصرحت عن الأرض فأنت أخ لهم وحبيبهم. الأمر كذلك، هذا باطل ولا يسمع، هذا باطل ما نسمعه اليوم من الاستحياءات من قولة المصارعة. الله عز وجل يقول إن ليس وليس اليهود، وخالد اليهود ليس النصارى على شيء، وخالد النصارى ليس على شيء، هم يعلمون في الكتاب، فلا يخالد فيما يعلمون في الكتاب، والله يحكم بينهم يوم القيامة، فيما كانوا فيه وفيما كانوا فيه يختلفون. وأن تستحي يقول الآخرون الأخبار، الإخوة الأخبار، إخوة الأخبار. أي خوف؟ أي خوف؟ ولا صحة الكلام هذا الكلام خطير يا سيدنا. صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن صحة مجلس. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتموا اليهود والنصارى بالكلام فإن بدأوكم فقولوا عليكم. من كل أين عهد الإسلام وأطلقته في هذا الحديث؟ وكيف نريد؟ نقول وعليكم. لماذا تقول عليه؟ لأن اليهود كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، السلام يعني الهلاك والموت. فقالت عائشة وعليكم وعلى أبائكم وأمهاتكم. قال يا عائشة لا تقولي هذا وإنما قولي وعليكم، يعني إذا كانوا لم يستجابوا فعليكم، لماذا السلام والهلاك فعلا؟ هو يشكك في عدل الإسلام وسعته في هذا الحديث أنك لا تبدأه بالسلام أو بإلقاء السلام عليك، فكيف لو رب الشبهة مش بعد رب الشبهة؟ احنا الآن نقولنا بأنهم في الرد لأنهم كانوا يقولون السلام يعني الهلاك، تمام؟ لكن ماذا كان بين يقول لا مانع أن تبدأهم بغير السلام، وبعضهم يقول صباح الخير ومساء الخير، زي حاجة الإمام وحاجة الإمام مش من هذا، تمام؟ ولكن ليس لهم أمن وأمان، ليس لهم أمان وهم على الكفر، وإن كانوا يعيشون بين الأدوات الإذية العميان وهم صاروا في أمان وفي عافية من القتل، وإن يصف لهم قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة، تمام؟ لم يرى رائحة الجنة، لكن محيا بغير تحية الإسلام، لأن هذه خاصة، هذه التحية خاصة بالإسلام، يتميز فيها المسلمون بينهم وبين بعضهم البعض، ولكن مع ذلك لو يقول النصارى لا يقاتلون الحق، لا يقاتلون الدين، فإنهم نبرهم ونصر معهم. ولا يمشوا في فهم وشعار، وسبحان الله بعض الناس يمنع التعامل مع بعض الشركات الكافرة الأصلية، تمام؟ وبعد ذلك يقول إخواننا عرفنا أن البيع الأصل فيه أنه جائز، فالرسول باع واشترى وزرعه الأرض في خير وعلى النصر، فتحرم المباح وتبيح الممنوع والمحرم على فضل. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء من البريد رحمه الله ابن تيمية انه ان قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، والذي عليه اكثر من جيد أنه قال وعليكم لعموم حديث عائشة رضي الله عنها لا تبتغوا اليهود والنصارى في السلام، فإن بدأوكم يعني في السلام فقولوا وعليكم، هذا الأمر الظاهر. نعم. حديث عمار في البخاري ثلاث من جمعهن فقد جمع الإمام. نعم. يعني أن مجرد من يدل على يعني كان كما أقول لك العلم السابق أن هذه شعر من شعر الإيمان، يعني جمع شعر من شعر الإيمان، الحج وحج بغير هذه التحريم. وايضا ان اراد ان يعرض ملكه الاسلام فليأخذها، فان الاسلام حرم قتل الراهب في صومعه في الشام، وحرم قتل المراه، وحرم قتل الطفل الا ان يشاركوا في القتال ضد المسلمين للغاشم. كل هذا رحمه بهم ورزق بهم وعدم بديع وعدم ظلمه. اذا كانوا معاهدين لا يجوز قتلهم، قتلهم حرام. من قتل معاهدا لم يرحم عليه حرم ذنب كبير للحرمه. كل هذا يدل على عهد الاسلام الاخر. كان المسلمون في هذا الوقت الصغير لا يوقفون عليه من اموال لعهد عمر رضي الله عنه وعهد ابي بكر، لا يوقفون عليه من اموال ويوقفونهم، ويجوز اعطاهم من الصدقه، ويجوز اعطاهم من يرجى اسلامهم في مؤلفه قلوبهم ويكون المؤلفه من الزكاه، فالمؤلفه قلوبهم هي مؤلفه اسلام. اناس من رؤساء القبائل وعشاء الكفار يرجى اسلامهم ورغبوا من الزكاه، وضعفهم ايمان المسلمين ورغبوا من الزكاه. فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفاتهم ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا حتى هو خلقا خلقا. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكبد في النجاح والمراء وإن كان صادقا. وقد روي مثل ذلك لا يؤمن الإنسان كله حتى يدع الكذب في المزاح والنوار وإن كان صريحا. قال أخرجه الإمام أحمد من حديث مقبول عن أبي هريرة مرفوعا به ومقبول لم يسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه. كان ضعف. ثم صححه رحمه الله سيأتي تصريح هذا المقبول من الشريف وحاول سيأتي تصريح رقم 2940 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد صريحا الايمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع النواه المجدال وان كان مرفعا. هل هذا فيه نحو الشرك الثالث؟ لا يبلغ العبد صريح الايمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع النواه وان كان مرفعا. يقول رحمه الله وقد روي مثله او نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر ثم من اوضح ذلك وعدله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعه حين قال لا اخذوا من النار من كان بقلبه مثقال ذره شعيره من ايمان ومثقال ذره. ومنه حديث في الوسوسه حين سئل عنها دليل على بطلان قول المرجئة. هذا الشفاعة هناك أقوام يقولون ما سيحدثون حتى يصلون حمما يعني فحما فيثبتون كما تنبت الحق الحبة في حميد السليم والقول في أحد يقال له أنه الحياة فيثبتون كما تنبت الحبة في حميد السليم ويخرجون الشفاعة. هؤلاء لو كانوا كامل الايمان لم يكن لهم ان يدخلوا النار مع انه معهم مثقال حبات من الايمان. نعم ودل على ان الايمان ليس شكلا واحدا انما هو لك بعض خلاف المسلم. نعم. ومنه حديث عن حديثهم بالوسوسه حين سئل عنها فقال لا صريح الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم للسائل وغيره. والحديث الوسوسة لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لئن يفر الإنسان من السماء خير له من أن ينفق به. وفي لفظ ما يحب أن يكون حمامه يعني حملة أن يكون حملة يعني هكذا يتفحل أن يكون حملة يعني فحمة ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه برواية أو وجدتموه قالوا نعم يا رسول الله. فقال ذلك صريح الإيمان. ما معنى صديق الإيمان؟ أكبر هل وسواس الشيطان له هو صديق الإيمان؟ هل الدعوة؟ صديق الإيمان يعني كتم الوسوسة هي صديق الإيمان ومحاربة الوسوسة هي صديق الإيمان وليس الوسوسة الوسوسة. فكتبوها ومدافعتها دون التكلم بها ذاك هو صحيح الإيمان. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم تميزوا عن من جاء بعدهم، الصحابة تبعهم تميزوا أنهم إذا وجدوا وسوسة في أنفسهم حاربوها وكتبوها ولم يتكلموا بها بخلاف من جاء بعدهم، فإنهم قد صوروا بها الكتب لم ينتهوا بالتكلم بها وإنما صوروا بها الكتب بشبهاتهم وسوسة الشيطان منهم والعياذ بالله وأورد الشبهة على الناس. واضطر أهل العلم إلى الرد عليهم لما تكلموا بالبعض. وكان الناس في العصر الأول بعافية، ولهذا لما تكلم الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة تكلموا بما في أنفسهم من الوسوسة فأخرجوه للناس. وأما الصحابة كتبوا ذلك فقال عليه السلام وحاربوه ذلك صحيح الإيمان. هذا يدل على فرق الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ولذلك بعض المسلمين لعبوا بالشيطان لعبوا الصبيان في الكفار، فبشر المدرسة التي كان ياتي اهله ليلا خشية ان تكون لما انقدح الضلال في عقيدته وكان ضالا منحرفا ايضا صار حتى في عاداته او في ايمانه بالاهل يوسوس، فكان لا ياتي امراته بالليل خشيه ان تكون امراه رجل اخر من شده لعب الشيطان به. وذكر ابن بنها رحمه الله في المختار في كتب السنه الذي هو اختصار الشيطان من شده وسوسه الشيطان له انه صار لا ياتي اهله بالليل خشيه ان تكون زوجه رجل اخر. يقول ذكرها تبين تبين لك التقارب بالإيمان بالقلوب والأعمال. وقلت لا يشد أو أكثرها أن أعمال الجزء من الإيمان. فكيف تعالج هذه الأعمال بالإبطال والتأمين؟ ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه: إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فقوله إنا المؤمنون يعني المؤمنون الكمل الذين اتصفوا بهذه الصفات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم على عمل قلب وعلى ربهم يتوكلون عمل القلب والجوارح للتوكل يجمع بين امرين، فكان الاسباب هذا عمل جوارح والاعتماد على الله هذا عمل قلب. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقهم ينفقون، هذا من اعمال الجوارح. يعني الشيء القليل او الضوء الإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعم أنه بالقول صار يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عملا فهو معاند لكتاب الله والسنة. هذا كلام يبين أن العمل لا بد له مع ما في القلب. يقول رحمه الله: مما يبين لك تفاضله في القلب قوله: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الست ترى ان هاهنا منزلا دون منزل؟ الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات. نعم، فتمتحن حتى يغلب ما في قلبها من ايمان، فيعلم صدقها او غير ذلك. لهذا قال الله عز وجل: فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن، يعني على الحقيقه فلا ترجعوهن الى الكفار. فترجع الكفار لا ترجع الكفار. كذلك ومثله قوله: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. فلولا ان هناك موضع مزيد ما كان لامره بالايمان معنا. ويحكم الى الله هم مؤمنون وخالفهم الله امنون، يعني ازدادوا ايمانا، فدل على ان الايمان يزيد وينقص. الله قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا امنوا، ويحكم الى لهم هم مؤمنون، وقال الله لهم امنوا يعني ازدادوا ايمانا. لا بعض الايام هذا المعصر خاص على العمل. يقول رحمه الله: فلولا ان هناك موضع مزيد ما كان لامره بالايمان معنى. ثم قال ايضا: الاسلامين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: الايه واضحه في ان الايمان يزيد وينقص. قوله: فليعلمن الله الذين صدقوا يعني في ايمانهم، يعلمن الكاذبين وهناك من يدعي الإيمان هو كاذب في هذا الإدعاء. ولذلك في الفتن وقد تكلم الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي أصابه. والله يعلم قبل الفتنة ولا ما يعلم؟ يعلم. ولكن هذا يسمى علم وهو يظهر الله عز وجل علمه في خلقه. وإلا فهو سبحانه يعلم ذلك قبل أن يخلقه. علم محيط الهداية والإدعاء بعلمه وحكمته وعلم محيط الغواية فهو بحكمة الله عز وجل وعلمه الذي يستهدف سبحانه. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله فعلى على الله. نعم. والناس متفاوتون منهم ضعيف الإيمان فإذا أوذي يفسدن في دينه والعياذ بالله ونحن على عقبيه. ومنهم الصادق في الإيمان الذي يتحمل كل ما يصيبه من أجل هذا الإيمان. والفتن تمحص الناس كما قال الله عز وجل أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماذا نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن هذه الفتن يمحص فيها الناس الصادق من الكذب. نسأل الله أن يأخذ هذا الحق حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام تنشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. الإنسان من هو لا بد أن يسأل الحق وأن يثبت عليه مهما على الباطل والجفاء فإنه سيسقط يوما وأشد ساعة الليل ظلما بعدها يدخل الأنباء المسلمة من الكتاب يراقب بعضهم بعض حتى أن كل بشاعة هذه الفتنة تقول هذه مهلكة حينما تقول ويأتي ملك يقول هذه هذه ويستعبد الفتنة التي انقضت. يعني أنا كنت مستعبر إذ واحد في السيسي دخل أو الصلاة بعدين ويأخذ شيء يعني كأنه جد معي كأنه هو ليس عادي لكن كأنه من جد جدا من ذلك وذلك صارت يرفق بعضها بعضا لرواية يدفق بعضها بعضا يدفق وراء بعضها البعض. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول وقال وليمحصن الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يمحص الله الذين امنوا حتى يتبين من الصادق الصادق من غير الصادق فدل على ان الناس يتفاوتون في الايمان وهذا استدلال ابي عبيد يدل على دقه فهم رسول الله رحمه الله حيث ان الصادق قوي الايمان فيثبت وهناك الذي يسقط في الفتنة وهو ضعيف الإيمان أو الكاذب في الإيمان. نعم. وكما قيل يزن طالب الشهادة كل غير عن نبات العدو من الصديق يعني في مع ما فيها من شر وبلاء إلا أن هي خير المؤمنين. نعم. يقول رحمه الله أفلست تراه كما غير تعالى وقد امتحنه بتصديق القول من اهل الفعل ولم يقر منه بالاقرار من العمل حتى جعل احدهما من الاخر ان يشيد السبع بعده كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا السبع بعده الذين هم موضع القدوه والايمان. نعم. الله عز وجل لم يقر بالاقرار من العمل حتى جعل احدهما من الاخر جعل القول والعمل ايمانا أي شيء مثل يتبع الإنسان بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأجمع على ذلك سبب الصالح الذين هم القربى والإيمان من الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول رحمه الله: فالأمر الذي عليه السنة عندنا. هذه الأسطر القادمة إلى آخر هذا الباب هي خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة. قال شيخنا: فيجوز بما الذهب، لو كتبتها بما الذهب وجدتم تكيرها. نعم. الجملة السابقة؟ الآتي هذا مختصر سنة النهار. فالأمر الذي عليه السنة. قال رحمه الله: فالامر الذي عليه السنه عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصدنا في كتابنا هذا، ان الايمان بالنيه والقول والعمل جميعا، وانهم درجات بعضها فوق بعض، الا ان اولها واعلاها الشهاده باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جعله فيه بضعه وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لتنصف الإيمان للدخول فيه باستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، وكل من ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. هذا هو مختصر كلام عن السنة الإيمان، أنه بالنية والقول والعمل جميعا، وليس بالنية والقول كما يشرح المرجع أو النية خاصة ماذا كما يشرح الترجمة من المرجع. وبهذا يكون انتهت هذا الباب من كتاب المادة الأولى، وإن شاء الله تعالى نبدأ من بعد فجر الشباب والسلام في العهد إلا إذا كان ربك في الأمر بعد أن تجد الترجمة يعني الواقع نعملها عن سنة الشباب إلا إذا كان ربك في الشباب بعد أن تجد إن شاء الله بعد الفجر قبل الساعة. Thank you.